إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحباء، أهلا وسهلا بكم مع الكتاب 45 من سلسلة 1000 كتاب قبل الممات. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب العقيد في الجيش السوري الذي سرح من وظيفته قبل أحداث معركة 67، أو كما يسميها الإعلام المصري المنافق بالنكسة، أو هي تسمية في الحقيقة الذي سماها النكسة هو محمد حسنين هيكل المعروف بكذبه ودجله وافترائه. هذا المؤلف اسمه خليل مصطفى بريز، وكتابه هذا هو أحد كتابين كتبهما عن ملف سقوط الجولان. الكتاب الأول وهو الأهم والأشهر والأكثر انتشارا هو كتاب سقوط الجولان، له لخليل مصطفى بريز، والكتاب الثاني من ملفات الجولان. كان قد وعد أن يكتب في كتاب ملفات الجولان، وعد أن يكتب كتابا ثالثا فيه الكثير من الحقائق التي لم يبينها